بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشر ما اتصلت أذن بخبر وعين بنظر وما تعلق ورق على شجر وما همل مطر وانهمر وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأبرار أيها الأخيار سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة محاضرة وليس بدرس، وعنوان هذه المحاضرة حرب طاحنة بين السنة والبدعة. حرب طاحنة بين السنة والبدعة، وهي حرب ضروس وجدت منذ خلق الإنسان بين الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. وهذه الحرب نتكلم عنها منذ فجر النبوة فحسب، يعني ذلك أننا لن نمر على ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة سوف نتكلم عن مسار البدعة وكيف واجهها علماء الإسلام وكيف انتصروا عليها في أكثر من موقعة، وما هي أسباب نشور البدعة أو نشر البدعة أو انتشار البدعة، وما هو أسباب الانتصار على البدع. ثم نعرض إلى بعض الوقائع والنقولات التي عاشها علماء الإسلام منذ فجر الدعوة، وعلى رأسهم قدوتهم وإمامهم وسيدهم وخيرهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم نعرض على بعض العناوين، منها التحذير من البدع، صراع البدعة مع السنة، الخوارج وموقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجدال الذي كان ثمرته التعزير لمبتدع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يندد بالبدعة ويلاحق ابن سبع في كل مكان، عمارة بن رؤيبة أحد الصحابة يتهم بشر بن مروان بالبدعة على المنبر، الحسن البصري يتبرأ من واصل بن عطاء المعتزلي، خالد القسري يذبح الجعد بن درهم المبتدع ذبح الشاة يوم عيد الأضحى، الإمام مالك يتكلم عن السنة ويعارض البدعة وينجد بها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد يقود الحلف السني الشهير ضد الحلف الابتداعي الصغير الحقير بقيادة المأمون ومن والي المأمون المبتدع الخليفة العباسي. أحمد بن نصر الخزاعي يصبح فداء وضحية للبدعة ويذبح شهيدا في سبيل الله. ابن تيمية يتصدى للبدع ويحاربها بقلمه السيال وبلسانه المعطاء وبفكره وعطائه وبتأليفه، وينزل للبدع في الميدان ثم تعلن النتيجة في صالحه والحمد لله. الإمام محمد بن عبد الوهاب يؤسس الدولة السنية التي قامت على الكتاب والسنة وينصرها بالسيف والقلم، وهو مسؤول عن فترته لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ونسأل نحن عن هذه الفترة لا يسأل عنها محمد بن عبد الوهاب. ثم دولة بني عثمان أو الخلافة العثمانية وموقفها من البدع، ثم نعرج على بعض القضايا العصرية وعلى بعض الأمور بدون أن نتعرض لأشخاص ولا لحكومات ولا لهيئات، فإن موقفنا هنا أن نبين الإسلام ولا نتعرض لأحد مهما كان إلا أن يقدح في الإسلام، حينها نبين خطأ وظلمة وضلالة أمانة الله عز وجل على طلبة العلم والدعاء. أما البدع ففي اللغة البدعة تدل على أمور، منها الاختراع والإنشاء والإبداع، يقول بدأت الشيء أو اخترعته، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، أي لفظ البدعة، قال ورهبانية ابتدعوها. يتكلم سبحانه وتعالى عن النصارى الجهلة الضلال المتخلفين أتوا إلى البدع فعبدوا الله فأرادوا أن يعبدوا الله لكن عبدوه بجهل فأخذوا لأنفسهم طقوسا وأحداثا وأرقاما وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان فوقعوا في الضلال والبدعة والارتباك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها. وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن أمة نتبع ولا نبتدع، أمة نقتدي ولا ننتج من أنفسنا ومن فكرنا أمور. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الشريعة تتلقى من السماء ولا نتدخل فيها إلا باستنباط وفقه في النصوص. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال بعض المفسرين هؤلاء المبتدعة زين الله لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة، وزين لهم الشيطان هذا المسلك والسبيل فرأوا البدعة حسنة. قال سفيان الثوري المعصية أحب إلى إبليس من البدعة، المعصية لا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. علق ابن تيمية على هذا المقال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة قليل من يتوب منها، أما المعصية فكثير من يتوب، لأن المبتدع يرى أنه محق وأنه على صراط مستقيم وأنه مهتدي فلا داعي إلى أن يتوب لأنه يظن أنه على صراط سوي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بألفاظ من حديث عائشة مرفوعا، وهذا الحديث عمدة من عمد الدين وقاعدة قوية وصخرة يتكسر عليها أو تتكسر عليها رؤوس المبتدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن تعالوا إلى كلام السلف في البدعة، قال بعض أهل السلف في المبتدعة لا تجالسوا مبتدعا ولا تآكلوه ولا تشاربوه فإنه أعدى من الجرباء. وقال ميمون بن مهران ثلاث لا تسلم لنفسك فيها القياد، لا تخلو بامرأة ولو أن تقول إني أعلمها، يعني ليست لك محرم أجنبية، لا تخلو بامرأة ولو أن تقول أعلمها أو أعظها أو أعلمها القرآن، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمسألة الثانية لا تدخل على السلطان ولو أن تقول أعظه فإنك لا تدري ماذا تفعل، يعني تتنازل عن دينك. والمسألة الثالثة لا تستمع إلى صاحب بدعة فإنك لا تدري ماذا يقذف في قلبك من بدعته. ولذلك الأهواء أسرع إلى أهل البدع وهي السم الزعاف، وهي أعدى من الجرب في الأمة إن لم يتداركها الله برحمته تبارك وتعالى. أما أسباب البدعة، لماذا يبتدع المبتدع بدعته؟ وسوف نتعرض إلى بدع العقائد وبدع العبادات وبدع الآداب والسلوك. ما هي الأسباب التي تجعل كثير من الناس يبتدعون في دين الله؟ الشريعة كاملة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يبتدع مبتدع إلا لأحد أسباب ثلاثة، أولها الجهل بالأثر، ليس هناك في الدنيا معصية أعظم من الجهل، وإذا وجد الجهل في أمة فمعناها قد سحقت وأزيل مجدها ودكدكت عظمتها واستولى عليها العدو الباطني والظاهر من كل جانب. والجهل تبعية، والجهل خرافة، والجهل رجعية وتأخر، والجهل عند أصحابه طاغوت من الطواغيت. أتى عبد الحميد بن باديس العالم الجزائري الكبير أراد أن يطرد الفرنسيين من بلاده ومن على تراب وطنه، فأتى إلى الشعب الجزائري فوجده جاهلا، فأتى يعلمه الكتاب والسنة وقال كيف نطرد الفرنسيين لأناس جهلة. فلما علم الشعب الجزائري ما يقارب 20 سنة بدأ الزحف، فما أتى إلا سنوات وقد مزق جيش فرنسا تمزيقا تاما من على تراب الجزائر. ولذلك الجهل بالأثر أي بالكتاب والسنة هو سبب كبير من أسباب البدعة. وإذا رأيت الإنسان يعيش على القصور أو علوم من هنا وهنا ولا يتصل بالقرآن والسنة مباشرة ولا تكن مادته ومكتبته السنة والقرآن أو القرآن والسنة ولا يكن حديثه في المجالس ودروسه واستلقاءاته وإشراقاته من الكتاب والسنة، لا أعني بذلك أنه يحرم أن ينصرف إلى تخصص غير تخصص الكتاب والسنة، لكن ليكن محوره الكتاب والسنة. إذا رأيت ذلك فاعرف أن البدعة منه قريب، وأنه أحد شخصين: إما مبتدع سوف يكون منظر كبير للمبتدعة، أو جاهل يقلد من رأى، إن رأى سنيا قلده، إن رأى خارجيا قلده، مرجعا قدريا مع كل مكان. يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. هذا عمران بن حطان يقول: أنا رجل داهية ألعب على الرجال، إذا جلست مع اليمني قلت أنا يمني، وإن جلست مع العدناني قلت أنا من معك بني عدنان. يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. هذا هو الذي يعيش على هامش الأحداث الذي لا يتصل بالعلم. السبب الثاني الغلو، ولا يوجد الغلو في أمة إلا وتبحث إلى الابتداع مباشرة. والغلو ليس مطلوبا في الإسلام. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وفي رواية المتعمقون والمتفرهقون والمتشدقون، هؤلاء الذين يحكشكون في الدين أو يتعمقون عمقا ليس من السنة، وسوف أبين ذلك، لأن هذه الكلمة استخدمت على مستويين اثنين. أناس فجره والعياذ بالله دخلوا على أهل الخير وأهل الصلاح من هذا الباب، يهاجمونهم بالتعمق والتطرف، وأنهم يأخذون الدين بقصوره وإباته وأوراقه وجذوره. وسبب صحيح ومسلك صحيح هو أن هناك أناس وجدوا في الساحة تعمقوا وتنطعوا في دين الله، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. من يخرج أو من يصعد برأسه حتى يصل إلى السطح لما يريد أن يخرج معناه خرج من البيت، ومن يريد أن يهبط كذلك معناه يرتف في الأرض ويرتف في التراب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسوف أبين ما هو الغلو. الغلو في المعتقد كما فعلت طائفة من الطوائف أهل الرفض، غلوا في علي حتى ألحقوه وأدعوا له الألوهية بعضهم، وغلت الخوارج في العبادات حتى غلبتها على الفهوم والفكر في الدين حتى أخرجت المسلمين من الإسلام، كفرت الناس بالمعاصي. وغلت المرجئة في باب الإيمان حتى قالت: من آمن بقلبه سفاه عن العمل. وأغلت القدرية فقالت: لا قدر، ولن يكتب الله عز وجل قدره، إلى غير ذلك من الطوائف. السبب الثالث اتباع المتشابه في النصوص القرآنية والسنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. نصوص محتملة تحتمل التأويل، تحتمل كلام، تحتمل استنباط. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المحكم في القرآن كثير، والمتشابه ما يحتمل وجوه أو ما لا يدرك علمه، فعلماء الإسلام وأهل السنة يقولون آمنا به ووكلنا علمه إلى عالمه. أما المحكم فنؤمن به ونعمل به، والمتشابه نؤمن به ونكل علمه إلى الله. لكن أهل البدع يأخذون المتشابه فيدخلون من هذا المدخل لأنه يحتمل وجوها، وسوف أضرب على ذلك إن شاء الله أمثلة. هنا عنصر خطير صراعا بين البدعة والسنة. نستمع الآن إلى أمثلة من تاريخ الإسلام، وأنت بإمكانك أن تقيس الأحداث والوقائع والأسماء على هذه النوازع. الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تعلمون أعدل منه؟ هل تعلمون أكرم منه في البشر؟ هل تعلمون أنصف منه في الحكم؟ لا والله. أتى يوزع الغنائم بين الناس، يوزعها بأمر الله لأنه قاسي والله المعطي، فلا يوزع من نفسه ولا يسبقه الهوى لأنه أقوى الناس لله. أتى يعطي هذا ويعطي هذا، فأتى رجل خارجي من الخوارج، والخوارج لهم سيما ثلاث. أولها يغلبون جانب العبادة على العلم كالنصارى، فهم جهلة. هذا الخوارج ميزهم يغلبون جانب العبادة على العلم ويدخلون بالجهل. الأمر الثاني يأخذون بظاهر القرآن أو بظاهر السنة، ولا يأخذون بما خرج عن القرآن من السنة أو ما كان زائدا على ما في القرآن من السنة. الأمر الثالث يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجون أهل المعاصي من الإسلام، ويستحلون قتال أهل القبلة ويقتلون المسلمين. هذا هم الخوارج. جلس عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم، فأعطى هذا 100 ناقة لأنه يريد أن يتألفهم من الإسلام، فيعطي مشايخ القبائل ورؤوس الناس من 100 100، لأن هذا الرجل إذا أسلم كان فيه نصر للإسلام في إسلامه. فأتى الخارجي هذا بين عينيه كركبة العنز من كثرة السجود، قال: أعدل يا محمد. سبحان الله، هذه الكلمة تملع الفم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى. السلام عليكم. أبو الحسين يا شاء الله يرحم بك الأفراد، عندي 6 كسور تتمتع شوي أدينك بعد الدرس إن شاء الله. رحمة الله بك. أبو الحسين إذا خلق كان يصلي وأنا قاعد. طيب إذا انتهينا صلاة العشاء نعم بعد صلاة العشاء ثاني مستمر سيارة أخي. طيب بعد صلاة العشاء ما زلت يا شيخ الله بعد صلاة العشاء فاضل فقام هذا الخارجي فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت. وفي لفظ: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن كنت أنا أظلم فقد خبت في الدنيا وخسرت، وحاشا وكلا، فهو أعدل الناس، أو خبت وخسرت. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي لفظ: لا يا عمر، إنه يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ لمسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأتوا وكان الموفق في الانتصار عليهم أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حضر معركة النهروان، فقد وخرجوا من الأمة هؤلاء الخوارج يصلون الليل كله ويصومون النهار، ومنهم من يقرأ القرآن ختمة واحدة في اليوم والليلة، لكن لا يفقهون ولا يفهمون. فناداهم علي رضي الله عنه إلى الطاعة وإلى الدخول في خلافة الإسلام وفي الأمرة، فأبوا ورفضوا. وانظر إلى الفقه الأعوج، مروا برجل نصراني عنده نخل مزرعة، فأخذ رجل منهم رطبة واحدة من رطبه، فقالوا له: أستأذنت النصراني؟ قال: لا والله. قالوا: عد إليه، والله لا تصحبنا حتى تستأذننا. فعاد فاستأذن النصراني. ومروا بصحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله بن خبيب من الأسقياء الزهاد على نهر دجلة، فقال: يا عبد الله، ممن أنت؟ قال: أنا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: سمعت منه شيء؟ قال: سمعت منه أنه يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله تكون فتنة، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأخذ امرأته وهي حامل ففجأوا بطنها بالخنجر فإذا جنينها في الأرض. ثم أخذ الصحابي فاجتمعوا عليه فذبحوه على النهر. فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: الله المستعان، اذهب يا ابن عباس إليهم عل الله أن يهدي بهم بك نفرا منهم كثيرا. فلبس ابن عباس لباسا جميلا وتطيب، لأن الله جميل يحب الجمال، وهو من أذكى الناس ابن عباس. فلما رأوه أقبل يقول أحدهم: من هذا؟ كأنه البدر بن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أنا ابن عباس. قال: ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فتكلف، قال: يا ابن عباس كيف تلبس هذا اللباس؟ قال هذا حلال أتجمل به، أأنا أعرف أم أنتم بالسنة؟ قالوا أنت. فأخذ يفاوضهم فعاد منهم ما يقارب 4000، وقيل ما يقارب 2000، ورفض البقية العودة إلى دائرة أهل السنة. فاستعان الله علي بن أبي طالب وخرج بجيشه المسلم ووافقهم في النهروان واقتتلوا قتالا ذريعا. لا ما قتل من أهل السنة إلا 3، وقتل منهم ما يقارب 4000. فقال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا لرجل وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخدد ناتئ الجبهة مغرورق العينين على يده اليسرى، أو قيل مقطوع اليد اليسرى، عليها كثدي المرأة وعليها شعرات، فهذا منها. فبحثوا في الأسارة قالوا ما وجدنا، أو في القتلى قالوا ما وجدنا. قال علي: والله ما كذبت ولا كذبت وإنه معهم. فبحثوا ومع الغروب وجدوه في آخر القتلى فرفعوه، فإذا هو كالوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. فسجد علي وقال: الحمد لله رب العالمين. هذا الخط الخارج الابتداعي مشى في العالم الإسلامي كثيرا وقرونا وحقبا، وهو يعتمد على تصور أمور، أولها اقتراح السنة، وهي مسألة لا زال كثير من الناس يقول بها اليوم، كرجل عميل مخرف في أمريكا اسمه رشاد خليفة، وهذا الرجل له مسجد كبير هناك أظنه في ولاية ميشيغان، وهذا الرجل يقدم امرأته تصلي بالرجال فتصلي بهم، والذين وراءها ضلال كأمثالها. فاوض معه العلماء وأرسلوا له كلاما، قال: أنا لا أعترف إلا بالقرآن، والله سوف يرسل رسلا مصلحين، يريد أن يمهد نفسه ليدعي النبوة. وقال: من يمنع المرأة أن تصلي بالناس؟ بل المرأة أفضل من كثير من علماء الناس. وهذا الضال لا زال ينشر منشورات وهو على النفس الخارجي يترك السنة. ونشأ كذلك بعض الناس كما تعرفون في الشرق الأوسط أنكروا السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنها ليست بثابتة، ورد عليهم بكتب هي موجودة في الساحة، وهذا نفس خارجي. ويقول أحد العملاء الضلال الفجرة من هؤلاء وهو في التلفاز يشرب كأس الماء في نهار رمضان: إن محمدا رجل بادية، وإنه جاء بتعاليم من البدو في الأعراب ينشرها بين الناس، إلى آخر ما جاء. وهذا نفس خارجي، لكنه زاد على الخوارج عدم توقير الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وتوفي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لا زالوا في ضميمة من الهدي المستقيم، يشعرون بحلاوة العبادة والاستمرار على القوة والتكاتف في طاعة الله تحت مظلة القرآن والسنة. وأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فما كانت حربه ابتداعية، بل كان تمرد ضد الحكومة الإسلامية. أولئك الثوار أعلنوا تمردهم على الإسلام، وكانوا فريقين: فريق قال قد انتهى الإسلام بموته صلى الله عليه وسلم، ويقول شاعرهم: رضينا رسول الله إذ كان بيننا، فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر، أيملكها بكر إذا مات بعده، لتلك لعمر الله عاصمة الظهر. فماذا فعل؟ والفريق الثاني قالوا: لا زكاة في الإسلام، انتهت الزكاة بموته صلى الله عليه وسلم. أعلن أبو بكر الحرب عليهم ودمرهم تدميرا، وأخذهم بالسيف وقادهم، فمنهم من قتلهم ومنهم من تابوا وأخذوا أسارى حتى أبعنه. وجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فوقف للناس موقف المتحصن المتحفظ: قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. يقول لأبي موسى: إنك سوف تذهب إلى أهل الكوفة، فلا تشغلهم بفتياك عن قراءة القرآن، فإنك سوف تسمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن. يأتي أبو هريرة يحدث حديثا طويلا، فيقوم عمر قال: والله إما تركت الحديث يا أبا هريرة، وإلا فوالذي نفسي بيده لو يحيقنك بأرض القردة، أرض الدوس، يعني بلاد زهرة. فسكت. يأتي أبو موسى يطرق عليه الباب، قال عمر: من؟ فلا يسمع إلا الطارق. من؟ فلا يسمع إلا الطارق. فيخرج أبو موسى لأنه ما سمع الإذن بالدخول، فيلحقه عمر ويقول تعال لماذا لم تدخل؟ قال أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن لنا أن نرجع. قال والذي نفسي بيده لتأتيني بشاهد على هذا الحديث أو لأوجعنك ضربا. واقف كالحصن كالجبل ضد كل ابتداع في الكلمة واللفظ والمعتقد والأخلاق والسلوك. فذهب أبو موسى وهو يرتجف ويرتعد إلى مجلس الأنصار فشكى عليهم الحال فأرسلوا معهم أصغرهم فشهد له بذلك فمرت سنة. أتاه رجل قال يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال في المعسكر وفي الجيش، الجيش الإسلامي الذي يذهب إلى القادسية، في الجيش رجل يقول كيف تجمعون بين هذه الآيات؟ يقول الله عز وجل والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، ويقول الله عز وجل والمرسلات عرفا، ويقول الله عز وجل والناشعات غرقا. قال عمر أوجد في الجيش؟ قال نعم. قال علي به. ثم دعا عمرو بن العاص وربما كان هذا الرجل في جيشه أو في جيش سعد، وقال يا عمر والذي نفسي بيده إن فات هذا الرجل لا يكون لي ولك شأن. يقول انتبه لا يفلت هذا الرجل علي به. فذهبوا إلى الرجل فأخذه الجنود إلى عمر. وفي هذه الفترة جهز عمر عن عراجين النخل وهي عصية اللدان لا يضرب بها إنسان مشكور إلا رأى رشده، أو إنسان موسوس إلا خرجت الوسوسة من ذهنه، أو إنسان مصروع إلا خرج الجاني من قلبه ومن فؤاده. رشها عمر بالماء وتركها ثم قال عليه بالرجل. فدخل قال الرجل من أنا؟ قال أنت أمير المؤمنين. قال امسكوه. فمسكوا بأيديه وأرجله لأن هذا علاجه ليس فتيا وليس مناقشة. فدبغه ظهرا لبطن، كل بطاح من الناس له قرن بطوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. فلما بطحه ظهرا لبطن وإذا دميه تتعب رشوه بالماء فاستفاء أصبحنا وأصبح الملك لله. فأخذه فبطحه حتى أصبحت دماؤه تتعب في الأرض. ثم استيقظ قال عمر أعرفتني؟ قال أنت أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد علاجي فقد شفيت أو برئت والحمد لله. قال عمر اذهب لا تكلم أحدا ولا يكلمك أحد أبدا. فأخذ منزويا لا يسلم علي أحد ولا يسلم على أحد حتى كتب إلى عمر أن الرجل صلح. قال كلموه. بهذا الأسلوب منع عمر من انتشار قضية التكلم في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام الغير مسؤول، التمحل والابتداع، لأنه يريد أن يقيم الأمة على كتاب وسنة. توفي عمر وأتى عثمان وأتى الرغد وأخذت أفراخ الصابعة وأفراخ المبتدعة من كل مكان، ويهود اليمن على رأس عبد الله بن سبع يهاجرون، ليسوا بهجرة لكن هجرة من اللعنة إلى اللعنة ومن الغضب إلى الغضب، وأخذوا يبثون سمومهم. توفي عثمان رضي الله عنه، وقام علي بن أبي طالب في حرب ضروس لا تعرف الحوادث، يريد أن يقيم الأمة على الكتاب والسنة، ولكن اختلفت وجهات النظر مع بعض الناس. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. جاءوا إلى علي بن أبي طالب قالوا ابن سبع يقول أنك إله من دون الله. قال سبحان الله، أقال هذا؟ قالوا نعم. قال أله أتباع؟ قالوا أتبعهم فلان وفلان وفلان. فأخذ علي رضي الله عنه يحفر حفرا في الأرض وخدودا في الأرض ويملأها بالحطب ويشعلها بالنار ويدعو جنوده فيسقطون الناس في هذا المكان الملاحدة الزنادقة، حتى يقول علي وهو يسل السيف لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا قنبر خادمه أو رئيس الحرس الذين يرافقونه. يقول رأيت الأمر أمر فوق الطاقة، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ففر بن سبع هذا وخرج إلى غير عودة، لكن ترك في الأمة رجسا وفسكا وخيانة وعمالة إلى اليوم. ثم كان من المواقف للسلف كما في صحيح مسلم أن يأتي بعض الناس ليزيد شيء لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، لا يقول كما يقول بعض الناس إذا قلنا لهم هذه بدعة قال زيادة خير. من أين كانت زيادة خير؟ لو كانت زيادة خير كان أتى بها صلى الله عليه وسلم. وشيء لا يأتي من بضاعته ودراهم لا تخرج من كيسه فهي مغشوشة مبهرجة مزخرفة ليست أصلية. أتى بشر بن مروان هذا أخو عبد الملك أموي أتى على العراق استمر على العراق. يقول الشاعر فيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. أصعد يوم الجمعة فرفع يديه على المنبر في غير استسقاء. ورفع اليدين للخطيب على المنبر بدعة في غير استسقاء، لأنه لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الصحابي عمارة بن رؤيبة فرآه فقال: ما لهاتين الكفين الخبيثتين ترتفعان على المنبر؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بنا على المنبر فما يرفع يديه. ما لهاتين اليدين الخبيثتين أو الكفين الخبيثتين ترتفع على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بنا على المنبر فلا يرفع يديه. لكن هذا العموم، هذا النفي العام، يخصصه قول أنس يوم استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر في حديث الأعرابي الذي دخل من نحو دار القضاء وقال: يا رسول الله، جاء الغيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه. إذن هنا يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه فقط في الاستسقاء، وإن رفعها في غير الاستسقاء فقد ابتدع في دين الله. وللفائدة، ما هو موقف المأمومين يوم الجمعة إذا دعا الخطيب؟ إذا قال: اللهم صل على رسولك محمد، أو اصلح إمام المسلمين، أو اجمع كلمة المسلمين، الصحيح في هذا أن يتوقفوا عن رفع الأيدي، ورفعها أقرب إلى البدعة، ولم يأتي بها نص فيما أعلم، وما عملها السلف، ولا يعمل مثل هذا إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. ودندنة المسجد بالتأمين كذلك تلحق بهذه المسألة، لأننا ما وجدنا أو ما نقل أو ما حفظ في السنة في حد علمنا القاطع أن هناك دليل يخول لنا أن نفعل. وهذه من المسائل المشهورة التي لا تحتاج إلى أن يبحث لها في بعض الزوائد أو في الكتب التي لن تخرج، لأنها مشهورة وحاجة الأمة إليها حاجة ماسة، فكيف تخفى على طلبة العلم والمبتدئين في طلبة العلم؟ إذن فالأصل التوقف في هذه المسائل حتى يرد دليل من المعصوم. ومن المسائل التي تلحق بذلك الفائدة يوم الجمعة، كما قال الشاطبي صاحب الموافقات قال: كنت خطيبا فأنكر علي الناس بعض الأمور التي كنت أفعلها، لأنهم تعودوا السير على البدع. من بعض الأمور التي يتوهم الناس أنها من السنة وليست من السنة، لكن لا بأس بها أحيانا، لكن مداومة عليها بدعة، كأن يقول: اللهم صل على رسولك صلى الله عليه وسلم، ليست الصلاة لكن وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بعضهم يقول هذه لا بد منها في الخطبة، وإذا تركت في الخطبة فالخطبة باطلة، ومن يفعل ذلك فقد ابتدع، بل يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا، وإن فعلها دائما متوهما أنها من السنة فقد ابتدع. ومنها أن يحافظ على أدعية مخصصة في الخطبة الثانية لا يتجاوزها. ومن البدع أن أتحدث عن التي تنتشر في أوساطنا، وإلا فالحمد لله لا نقول هذا كعصر، أن هنا في أوساطنا قلة بدع والحمد لله، لأن السنة منتشرة، ولأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا زالت تدعى في كثير من الأماكن ولكثرة طلبة العلم. لكن في كثير من البلاد يرى الإنسان في اللفتات عشرات البدع يلتفت يمنة ويسرى. من البدع التي ترى كأن يقول الإمام وهو موجود: استووا، قالوا استوينا لله وأطعنا، وهذا لم يرد في السنة. من قال لك قل استوينا على الله أو توكلنا على الله؟ صحيح أنها دعاء. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي قبل الفجر 6 ركعات أو 4 ركعات والسنة ركعتان. قال سعيد: خالف في السنة. قال الرجل: لا والله ما خالف في السنة، إني أريد الخير، والله لا يعذبني الله عز وجل على أني أصلي له. قال سعيد بن المسيب: والله لا يعذبنك الله، لا يعذبك للصلاة، لكن يعذبك لأنك خالف في السنة. قيل لأحد علماء السلف: من هم أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. من هم أهل السنة؟ الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. بعض الناس إذا قرأ الإمام قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: اللهم اهدنا. قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال استعنا بالله. لماذا تدخل هذا الكلام؟ من أعطاك هذا الكلام؟ هذه شريعة ما تقبل اجتهادات خاصة في الصلوات. هذه سوف يمر أمثلة إن شاء الله. المقصود أن هذا الرجل لما رفع يديه أنكر عليه الصحابي الشهير ليدافع عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحسن وواصل بن عطاء، الحسن البصري من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو من الذين لهم قدم صدق في الإسلام، جلس في البصرة يعلم الناس. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس قسمان، مسلم وكافر. هناك قسم المنافق معلوم، والفاسق يدخل في الإسلام عند أهل السنة والجماعة، مرتكب الكبائر لا يخرج من الإسلام، شارب الخمر لا يخرج من الإسلام، لكننا نخاف عليه العذاب، ومرتكب الكبائر وإن لم يتداركه الله برحمته هلك. السارق لا يخرج من الإسلام ولو أنه صاحب كبيرة. الزاني وهو مؤمن لا يخرج من الإسلام ولو أنه صاحب كبيرة. قال الحسن البصري الفاسق مؤمن في الأصل. قال واسل بن عطاء الفاسق ليس بكافر ولا مؤمن، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. فانفصل عن مجلس الحسن البصري وكون مدرسة الاعتزال، وأكبر ذنوب الاعتزال والمعتزلة أنهم قدموا العقل على النقل، قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب درء تعارض العقل والنقل، فأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فجزاه الله وبيض الله وجهه في تلك الردود، وحبذا لطلبة العلم أن يقرأوا ولو مقدمة الكتاب أو ما يقارب مجلدا ليتصور العمق والأصالة والبراعة في الرد على أهل المبتدعة من كلام ابن تيمية. فالمعتزلة إذا سمعتموهم لهم ميز منها أنهم قدموا العقل على النقل، وهذه أكبر ذنوبهم وخطاياهم، وهي فرقة ضالة مبتدعة نفت الصفات وأثبتت الأسماء. ومنهم انتبهوا له، واغسلوا يديكم من مقالاته إلا ما الاستفادة من لغوياته وأدبياته، وهو الزمخشري صاحب الكشاف. الرجل ضليع في اللغة، بحر في الأدب، بارع في النحو، لكنه متورط إلى أذنيه في الاعتزال، يدافع عن مدرسة الاعتزال، يتهم أهل السنة، يقول في قصيدة آثمة كاذبة خاطئة: لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعين مكفة. ورد عليه أهل السنة بقصائد عظيمة، وكتابه الكشاف ينتبه له، بل بدأ بالاعتزال من المقدمة الأولى للكتاب، لكن يستفاد منه في براعته في النحو واللغة، وفي إجادته لمدلولات علم البيان والبديع، لكن هو معتدلي. خالد القسري والجعد بن درهم. ابن درهم الجعد هذا نشأ وأسس مدرسة، وهي مدرسة نفي الأسماء والصفات، وهي أقرب إلى الإلحاد في دين الله عز وجل. ويقول بعض النظار في العقائد إنها أساس لمدرسة الحلول والاتحاد. هذا يقول لم يكلم الله عز وجل موسى، سبحان الله، يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قال الجعد: وددت أنني أحق آية في كتاب الله عز وجل بدمي. قالوا: ما هي؟ قالوا: وكلم الله موسى تكليما، ليتني أحقها بدمي. رآه بعض أهل العلم بعد أن توفي في صورة كلب منسوخ، أتي به يوم عيد الفطر وهو يقول، أو يوم عيد الأضحى وهو الصحيح، يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما. قال له خالد القسري حاكم العراق ووالي العراق من قبل الأمويين، وكان هذا سفاكا ظالما قويا، هذا خالد، قال له: تب إلى الله، فحفظ مبداه ورفض أن يتوب. قال: أذبحك اليوم إن لم تتب بيدي. قال: لن أتراجع عن مبدأي أبدا. انظر إلى الصلابة، قوة أهل الباطل على باطنهم، وفشل بعض أهل الحق عن حقهم. مبتدع ضال يعارض أهل السنة والجماعة ألوف مؤلفا بل ملايين، والحاكم ضده، والوزراء والعلماء والأمراء والجيش والعامة والأطفال، وهو يقول لا. في الأخير خطب خالد القسري بالناس ثم نزل، قال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل إليه في أصل المنبر فذبحه، تقبل الله منا ومنه. والبدنة عن 7. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال ابن القيم: ولذاك ضحى خالد يوم بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ذبحه ورجع جثمانه ووري التراب، وسكتت فترة البدعة لكن نشعت فيما بعد، وأججها المأمون الخليفة العباسي. وهذا الرجل داهية من الدهاء وطالب علم من العلماء، لكن علمه مشوب بالبدعة. نشأ على أساتذة من أهل البدعة في خراسان وما جاور خراسان، وأتى بغداد ليأخذ الحكم بعد أخيه الأمين، والأمين قرشي أقرب إلى السنة من المأمون، والمأمون أقرب إلى تصريف الأمور من الأمين، لأن الأمين صاحب غنى ومجون وسفح، ولكن بالجملة من أهل السنة الذين يرجى لهم رحمة الله عز وجل. أمه زبيدة قرشية، وهذاك أمه مولاه من السبي أعجمية. فكتب لهم هارون الرشيد كتابا، وجعل الأمر بينهم، وجعل الخليفة الأول الأمين وبعده المأمون. فلما تولى الأمين وسوست له نفسه فخلع أخاه المأمون، وكان الكتاب المعلق في الكعبة حفظه ومزقه. فدخل ذاك واستولى على بغداد وبدأ ينشئ مذهب الاعتزال ويقوي الاعتزال. قال ابن تيمية: يا شيخ الإسلام، إن الله لن يغفل عن المأمون فيما أدخله في بلاد المسلمين من كتب الفلاسفة. أتى وقال: من ترجم كتابا من كتب اليونان وزنت له الكتاب المترجم ذهبا وفضة. وأنشأ دار الحكمة وملأها بالألوف المؤلفة من الكتب، وكان له يوم مع المفسرين، ويوم مع المحدثين، ويوم مع الأدباء، ويوم مع الفرضيين، ويوم مع الفلاسفة، ويوم مع أهل علم الكلام. وكان من أخطب الناس هذا المأمون إذا خطب. وأسس دار الحكمة وبدأ ينشر، لكن نشر ضلالة في كيسه سم وجعاف وحيات وعقارب. وفي الأخير بدأ يبث القول بأن القرآن مخلوق. سبحان الله، كلام الله يكون مخلوق، جل الله وتعالى الله عما يقولون علوما كبيرا، بل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء. وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله. فبدأ يبث هذا، وفي الأخير انسحق كثير من الناس أمام هذا الزحف. الرجل بيده السلطان، بيده السيف، بيده الصوت، عنده الحبس والسجن، عنده القتل والإبادة. فأظهر الله الإمام أحمد بن حنبل: حياك الله يا أبا عبد الله، وحيا الله اللموع والإشراق، وحيا الله العظمة والقوة، من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. عرضوا عليه القطم، تعرفون القطم الأكياس هذه من الذهب والفضة، ليسكت، يقول: لا تتكلم ونحن نعطيك كل شيء. قال: لا. قال: نوليك ولاية الوزراء تحت يدك، تعدل من شئت وتولي من شئت. قال: لا. قالوا: أنت عالم الدنيا ولك دار الحكمة ولك ما شئت. قال: لا. قالوا: إذن نقتلك. قال: القتل أهون. قالوا: نحبسك. قال: الحبس أهون. قالوا: الجلد. قال: الجلد أهون. لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه. أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نعسة. نوحوا بالقنوت، راموا محالا وأروني تلك الدنانير ملسى، كلها لا أريد، فكوا عناني أطلقوا مهجتي فرأسي عقصى. رجل فقير يحفظ 1000 حديث، رجل فقير يتكلم بالحكمة، رجل فقير إذا رؤيا ذكر الله عز وجل. يدخل السوق وهو نحيل الجسم، عليه ثيابات قد حضبها بالحناء وهو محني من ضعفه وهزاله، وعليه برد بقي عليه سنوات، لكنه جميل المظهر والمخبر، طيبه يفوح في السوق. فإذا راه أهل السوق الباعة، باعة الزبيب والتمر والفستق والحنبس رفعوا أيديهم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فاستدعي إلى الخلافة ومشى، ولكن في ضمن الطريق مات المأمون. هذا أول انتصار. فلما مات المأمون من تولى؟ المعتصم الخليفة العسكري الرهيب الفولاذ، هذا كان يكتب اسمه بالفولاذ، بصيخ الفولاذ يكتبه في الجو، كان من أقوى الناس في التاريخ. يقول أهل التاريخ كان ينصب له أوتاد في الأرض ثم يربط أرجله بالأوتاد ويأتي بالفرس فيقفز من على الأرض على الفرس، لأنه مدرب من نشأته على الفروسية، فيقفز فيقتلع الربط أو يقطع الخيوط فإذا هو على رأس الفرس. هو صاحب عمورية وهي من حسناته، وهو القائد الذي زحف ب90,000، يقول أبو تمام 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. أتى القصة باختصار ولو أنها مكررة، لكن كرر العلم يا جميل المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. امرأة في عمورية في بلاد الروم بينها وبين المعتصم بحر من الظلام والفياف والكفار، لعب عليها رومي وضربها وقيل شبك ثوبها بإزارها فقامت فانكشفت عورتها فصاحت ومعتصمة، فتضاحك أهل الروم وقال انتظر المعتصم يأتي على فرس أغرق من بغداد ينصرك. فسمعها مسلم فركب البحر ووصل إلى المعتصم وهو في سامراء أو سر مراء، وهي عاصمته بجانب بغداد، كانت تنام على شق من نهر دجلة وشيء أو وقيد من نهر الفرات، وكانت لا تنعس لأنها في قلبها المعتصم. فدخل عليه وقال عندي رسالة. قال ما هي؟ والمعتصم جالس مع أمرائه والعلماء والوزراء. قالت رأيت كيت وكيت وسمعت امرأة أهينت فقالت المعتصمة، فقفز من على سريره. قال والذي لا إله إلا هو لا يغشى رأسي ماء من جنابه حتى أدوس أرضهم بالخيل وأحرق مدنهم وقصورهم، لكن إذا حلف حلف، وإذا أقسم أقسم. ثم استنفر الناس يوم الجمعة، قال من تخلف وهو قادر فاضربوا رأسه بالسيف. وأما المفتي للجيش فهو محمد بن الحسن الشيباني، والقيادة العليا عندي، وقوات الجيش فلان وفلان وفلان، وعليكم أن تصوموا هذه الأيام لنخرج ونحن متكين لله عز وجل، وأكثروا من التوبة والاستغفار. وجاء الخبر إلى بلاد الروم فقامت قيامتهم، وأخذوا يتحصنون بالمتاريس وبالجروح وينصبون الكمائن ويسدون الخطوط خطوط الرجعة وينزلون الكتائب تتدرب يوما بعد يوم، لكن فمن يهن الله فما له من مكره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. زحف ووصل إلى بلاد الروم واستقبلتها أول مدينة فأحرقها عن بكرة أبيها. قال لا تهاجمون كل مدينة وتتركوها، احرقوها إحراقا. فأخذت تنتهي فأدخل الرعب في قلوبهم، حتى قال للمنجمين قبل أن ينتحر الخرافيين الخزعبليين هؤلاء المتخلفين، قال لهم أذهب هذا الشهر أو الذي يليه؟ قالوا نخاف إذا ذهبت هذه السنة، لأن بعضهم أعادي يخافون لا يريدون أن يذهب إلى الروم، أن لا تنتصر نخاف أن تفشل. قال والذي لا إله إلا الله إني متوكل على الله والله الأزحفن. فزحف، فلما انتصر قال أبو تمام الشاعر أين الرواية أم أين العلوم وما طاغوه من دجل فيها ومن كذب، رواية وأحاديث مطرسمة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي، فالنصر في شهد الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة في الشهب. يقول النصر في الرماح والسيوف ليست في السبعة، لأنهم يعدون المنجمين السبعة في الشهب. وصل هناك وانتصر في المدن وأخذ ينازلها مدينة وهي تنهزم أمامه حتى وصل إلى عمورية هذه العاصمة. ثم قال لقادات انزلوا إلينا، فنزل فأخذ قائد منهم شهير يقتل الواحد من المسلمين تلو الواحد حتى قتل سبعة. وفي الأخير قال المعتصم كيف يقتلنا؟ فخرج له الخليفة المعتصم فتناوله فقطع رأسه حتى كأنه ما خلق له رأس. ثم أخذ يزحف حتى استولى على المدينة وقال للمرأة أين المرأة؟ فبحث عنها وأتي بها. قال أين الرجل؟ قالوا ما نعرفه. قال لا تخرجنه أو لا أدوسنكم دوسا. فآتوا بالرجل فقدموه له. قال المرأة هذا لك رفيق وعن المعتصم وهذا فرس الأبلق فهو رفيق لك. قالت قد أعتقته لوجه الله وجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال أبو ريشة عن فلسطين وشامين وإسرائيل الذي كم من امرأة وطفل يقول ما معتصماه صباح ومساء، لكن الله الناصر. ربوا معتصماه انطلقت من أفوه الصبايا يتني، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم الإسرائيل. تعالوا راية في حمى المهدي وظل الحرمي، أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من ذهب، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. المعتصم هذا لا يعرف في العلم شيئا، ثم بركة يعرف السيف وكسر الرؤوس وضرب الأكتاف، لكن يعرف صلى. فأخذ وتولى مقالة أخيه وقال علي بأحمد بن حنبل، فركب الإمام أحمد من داره في برد الشتاء وركب على فرس، رجل هزيل أنهكته العبادة والدموع بالليل وخشية الله ومناجاة الله وتلاوة كتاب الله. قال الإمام أحمد ركبوا علي والله من الحديد ما كان يعادلني وزنه، يعني لو وزن الحديد والإمام أحمد كان الحديد أكثر، جعلوا في أيديه وجعلوا في عنقه وفي أقدامه. ماذا فعل؟ سرق أموال المسلمين؟ سفك دماء المسلمين؟ لا، لكنه وقف ليقود السنة في وجه البدعة. قال فذهبت وقفت أسقط عن فرس، ولكن كان يقول إمام أحمد يا حافظ يا حافظ، الله الحافظ سبحانه وتعالى. قال فأدخلت السجن في المحبس فما دريت، فوجهني الله إلى وجهه أظنها القبلة. قال والتمسك فوجدت في الظلام ماء فتوضأت. انظر، يريد أن يصلي في الليل. لو كان بعض الناس في مثل هذا الظرف ترك العشاء والفجر والمغرب والعشاء وصلاة العيد والتراويح وقال خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يكفيني ما انا فيه من اصلي زياده. لكن الامام احمد اتى فاخذ يصلي الى الفجر، ويوم طلع الفجر يقود السجان. اطلع الفجر قال نعم، فاخذ يتسحر من سويك عنده حب شعير مطحون، كان ياخذ حبنه ويجعله في الماء ثم ياخذه الامام احمد. وفي الصباح قدموا له الافراط الافطار. المعتصم يعرف انه الامام احمد ويعرف مكانة الإمام أحمد، يقول المعتصم والله لا أفطر ولا أتغدى ولا أتعشى إلا بعد الإمام أحمد. فتمر بالسفرة المائدة فيقول فضل، فيقول لا أكل لكم شيئا، فيذهبون المعتصم. قال ما دام عرضتم عليه الأمر فانتهى. وستة أشهر وهو في السجن، وفي الأخير أخرج المعتصم وقاح وراه. قال يا أمير المؤمنين ائتني بآية وحديث، ائتني بأثر، فما وجد شيئا. وقاد هذه البدعة أحمد بن أبي دؤاد، فهو أحمد أهل البدعة وأحمدنا نحن أحمد أهل السنة. لشتان ما بين اليزيدين في المدى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فأحمدنا أحمد بن حنبل وأحمدهم أحمد بن أبي دؤاد. فاوضوا في الأخير جلد جلدا عنيفا. ذكر الذهبي في بعض الغرائب التي عن ابن جوزي أنه كان عليه تكة على ثيابه، وسأل الله لا يتكشف فما تكشف أبدا، وكان يقول كأن من أمسك عليه ثيابه حتى جلد وأغمي عليه. قال له أحد العيارين في السجن، يقول الإمام أحمد ما نفعني الله إلا بكلمة عيار سارق في السجن. يقول يا أحمد أخذوني في السرقة وفي أمور وفي النهب والسلب سبع مرات وجلدوني أكثر من 15,000 صوت، وأنت في الحق فاصبر الحق. قال فما خلاني أحد مثل هذا، هذا يجلد ينتصر، تنتصر لا إله إلا الله وإسلام. وفي الأخير حاولوا فيه فرفض. قالوا قل كلمة. قال ولا أقول كلمة. كان الذين استاسوا له العذاب ثلاثة وزراء، أحمد بن أبي دؤاد وأحمد ابن الزيات ورجل آخر اسمه ابن هرثمة أو ابن هرمة وكذا، فدعا على الثلاثة. أما أحمد بن أبي دؤاد قال اللهم عذبه في جسده، الإمام أحمد دعا ودعوته مستجابة. وقال ابن الزيات اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. وقال الثالث اللهم امحق. فأما أحمد بن أبي دؤاد فشل نصفه وجبس نصفه ويبس. قال يقول الناس أما نصفي فوالله لو وقع ذباب علي كأن القيامة قامت، وأما النصف الآخر فوالله لو قطع بالمناشير أو أخذ بالمقارير ما احتجت به أبدا. وأما أحمد بن الزيات هذا فأخذ فجعل في فرن من جمر وضرب على رأسه مسامير حتى مات. وأما الثالث فأخذ وطرح للهيلة قيل وقيل الأسود فأكلته شذر مذر. وأتى المتوكل الخليفة السني رحمه الله فأعطى الإمام أحمد الذهب والفضة. قال الإمام أحمد لا أريد شيئا أبدا، فما أخذ درهما ولا دينارا، وانتصرت السنة بموقف عظيم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا هو الإمام أحمد، هذه هي الأمة الذي كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه وجعله من الصالحين. هذا الإمام أحمد بن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن. فالقرآن كلام الله من صفاته، يتكلم الله متى شاء بما شاء. الإمام مالك يدرس في مسجده، ويعبى الإمام مالك لا يريد أي بدعة، يتحفظ في كل شيء لأنه لا زيادة في الدين، دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الإمام مالك رجلا أو رجلا مهابا كالسلطان، يخاف منه الناس لا يستطيعون الكلام معه والمفاوضة. تصوروا هارون الرشيد، كلكم يعرف هارون الرشيد باسمه، هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي يقف في بغداد في القصر ويقول للسحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. يدخل على مالك في المدينة في بيت مالك، فيأتي أطفال الخليفة الأمين والمأمون يريدون الدخول فيرون الإمام مالك فيهربون. قال هارون الرشيد: أتدري يا أبا عبد الله لماذا يهرب أبنائي؟ قال: ما أدري. قال: هيبة منك والله. قال أبو جعفر المنصور لوزرائه: ما هي عجائب الدنيا؟ قال بعضهم: الحدائق المعلقة. وقال الآخر: غوطة دمشق. قال: عجائب الدنيا عقل الإمام مالك. أتى يدرس في المسجد، فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، يسأل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فنكس الإمام مالك رأسه لأنه لم يعرف هذا السؤال من ذي قبل، وما كان معهودا إلا التلقي وعدم الأسئلة البدعية، حتى سال العرق من على جبينه، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، خذه، يعني خذوا هذا المبتدا. فقام التلاميذ فسحبوه بأيديه وأرجله حتى وضعوه في بقيع الغرفة لأنه مبتدع. وهذا جواب أهل الإسلام ضد من يريد أن يتفرق ولا يدخل في حمار، يوقف عند السنة والأثر. ثم استمر الحال على ذلك، والبدعة مرة تخفت ومرة تنشر، وسبب نشوئها حينما يجهل الناس بالأثر، حينما تعطل الساعة والمسانيد والسنة. إذا رأيت أمة لا يدرس فيهم القرآن والسنة فاعلم أن البدعة سوف تقدم عليهم ولو كانوا مثقفين، لأن الثقافة شيء والعلم شيء آخر. الخواجة مثقف لكنه ليس سنيا، لا يعرف من السنة شيء، لكنه يعرف في علمه وثقافته. فالثقافة شيء والسنة شيء آخر، وليس كل سني مثقف، وليس كل مثقف سني. هذا أمر، وسوف أبين ما هي الأسباب التي تطرد بها البدعة. أتى الواثق بعد المعتصم وأصر على الابتداء على القول بخلق القرآن، وفي الأخير أتى أحمد بن نصر الخزاعي، أراد أن يقلب الدولة العباسية عن بكرة أبيها. عالم دليل سني على الحديث جمع الناس، فاكتشف فأتي به وكان من أزهد الناس وأعبد الناس، فدخل عند الواثق، قال الواثق: عد عن مقالتك. قال: لا أعود، لأنه على الحق. فقام الواثق فأخذ الخنجر وقال: والله إني لا أحتسب عند الله أجري في ذبحك. فذبح هذا العالم الدليل، فهو العالم الشهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر القرن السادس وأوائل السابع، وهذا الرجل أيقظ الله به الهمم وأصلح الله به الشان، وهو رجل لا كالرجال، عظيم من العظماء ولا نغلو فيه، لكننا نتقرب إلى الله بحمده. أوتي أمور قل أن تجتمع في الإنسان، منها ذكاء خارق، عبقرية فياضة مشرقة مطلقة. يقول: أقرأ المجلد الكامل مرة فينتقش في ذهني حفظا، تعجم عليه المسألة فيستغفر الله ألف مرة وأكثر وقل فيفتحها الله عليه، قرأ كتب الفلاسفة ففهمها ورد عليها، يؤلف المذكرة أو الكتاب من بين صلاة الظهر إلى العصر فيقرأها الناس سنة فلا يفهمونها، يرد على الطوائف جميعا. وقته هو عمره ما يقارب 63 سنة، لم يتزوج بالمعلومية، ولو أن الزواج أفضل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لكن اشتغل ليله ونهاره وأوقاته بخدمة الإسلام. أما ليله فجعله لله عز وجل بعد صلاة العشاء صلاة الفجر، ما بين تلاوة وتسبيح ونوم قليل وتهليل وقراءة قرآن، أما نهاره فكان بين أمور يجلس بعد صلاة الفجر فيتلو الفاتحة يرددها وردا صباحيا حتى يتعالى النهار، يتنفل صلاة الضحوات، ثم يتوزع في الحلقات ما بين تفسير وحديث وفقه وعلوم أخرى، ثم ينزل إلى السوق فيمر الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسأل عن الأيتام والأرامي والمساكين، ثم ينطلق إلى المارستان وهو مستشفى كما تعرفون الأمراض العقلية فيسلم عليهم ويدعو لهم ويرقيهم، ثم يذهب إلى مستشفى المرضى الأمراض العضوية هناك الذي وضعوه السلاجقة فيسلم عليهم ويدعو لهم وربما وقف عليهم وبكى، ثم يعود فيمر بالمقبرة فيعود فيسلم ويزور أياما عن أيام، كان إذا مر سلم عليه الناس ودعا لهم ودعوا له. يقول البزار أحد تلاميذه مررت بابن تيمية فبحث ورأى فقيرا فلم يجد شيء فخلع له أحد ثوبيه كان عنده ثوبان وأعطى الفقير، قال ومرنا مرة أخرى فلم يجد ابن تيمية شيئا لا ثوب إلا ثوبا واحدا ولم يجد شيئا فأخذ عمامته فشقها من نصفين وأعطى الفقير نصفها. كانوا ينفر كالبحر، جلس في سورة نوح 30 سنة يفسرها. الآن أخبرنا من بعض طلبة العلم الثقات أن في ألمانيا في بون تفسير لابن تيمية يبلغ 500 مجلد، فإن وصل فإنه العجب العجاب، يطوي رجله ليرد على قصيدة يهودي 8 أبيات فيرد بما يقارب 240 بيتا في جلسة واحدة، يذكر الله فتكاد القلوب تنخلع من قوة ذكره، أوتي صحة في الجسم وبراعة، قاتل التتار فكان يأخذ السيف ويضرب به فكانت خلال السيف وكسر السيف لها دويا وخنين من على رؤوس الناس. هو رجل عملاق، مجاهد ومفتي ومعلم ومربي ومدرس وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر ومتصدق، رحم الله تلك العظام. واجهته بدعة الاعتزال فأتى عليها من القواعد فسحقها، بدعة الأشاعرة أخذوه وأخذهم حتى سجنوه وسجنه الأشاعرة وانتصر عليهم بمؤلفاته ولو أنهم أقرب الناس إلى الإسلام، أتى إلى البطائحية الصوفية الغلاة فنازلهم وشكاهم إلى السلطان حتى جلدهم السلطان بالخيزران، ثم ألف كتبا واستتابهم وقصص شعورهم بالمقص وبيده حتى نصر الله الإسلام، طارد النصيرية في جبال كسروان ودخل بالجيش عليهم حتى هدم بيوتهم على رؤوسهم، وقال حكمي فيهم أن يصب السم في آبائهم وأن تحرق أشجارهم وأن تهدم بيوتهم. أتى التتار فذهبوا كما تعرفون من جنوب الصين ومن شرقها ومن سيبيريا فتصدى لهم وأفطر الناس في رمضان وواساهم في معركة شقحت، وأخذ يقول والله لننتصرن اليوم، والله لننتصرن اليوم، والله لننتصرن اليوم، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وما أتى العصر يقول ابن كثير وقد خرج النساء والأطفال في دمشق يتباكون، لأن هذا سيل جارف إذا دخل دمشق فعل بها مثل ما فعل ببغداد سوف يحطمها تماما، سوف يعدمها تماما. قال فأخذ النساء والأطفال يخرجون على سطوح المنازل يتباكون وسيوف أهل الإسلام مع ابن تيمية تلمع ولها صريف على رؤوس الناس وخنين ودوي من كسار السيوف على رؤوس الناس. وما أتت صلاة العصر إلا ابن تيمية والأبطال يلاحقون التتار وكانوا ألوفا مؤلفا 4 أضعاف المسلمين يلاحقونهم في الأودية وتحت الشجر يذبحونهم ذبحا، حتى دخل ابن تيمية إلى معسكر جنكيز خان هذا قائدهم العميل السفاك الإرهابي أكبر من هتلر في التدمير في الأرض، فدخل عليه ابن تيمية فلما رأى هذاك جنكيز خان رأى ابن تيمية أخذ يرتعد، سبحان الله أنزل الله الرعب في قلبه وعنده الجوش، فأخذ هذا يرقن بلغته يقول للترجمان قل لابن تيمية يدعو لي كافر، قال ابن تيمية اللهم إن كان في صلاحه خير الإسلام فأصلح وحده الإسلام وإن كان في بقائه تدمير الإسلام فخذه وامحقه ودمره ومزقه كل ممزق، وأخذ يهز رأسه ويقول آمين آمين، ما درى ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ابن تيمية لا يستوفي بمحاضرة ولا محاضرات حتى إن كتب في الأسواق موجودة عن أعداء الإسلام من الفرنسيين والإنجليز والأمريكان يقولون ابن تيمية أيضا، ابن تيمية أيضا، ابن تيمية أيضا، ويسأل أحدهم يقول ليس في الإسلام معجب بعد القرون الثلاثة مثل ابن تيمية، رحم الله ذاك الرجل. استمر على هذا وله مدرسة فكرية منظرة ومعه الذهبي وابن كثير والمزي والبرزالي وهؤلاء الطائفة من أهل الحديث واستمرت. ثم أتت البدع تجوب حتى هذا عصر قبل مئات السنوات أو ما يقارب ذلك، وانتشرت البدع في الجزيرة العربية، فقيض الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام وهو تلميذ لكتب ذاك، حتى يقول أحد المستشرقين كما مر معنا: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى اليوم. فأقام وكانت رسالة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شقين: شق علمي تنظيري تفكيهي تدريسي منهجي للناس، وشق عملي ميداني بالسيف. وكان ممن ناصره العالم السني الإمام محمد بن سعود، وهذه يد تشكر له، والمحسن نقول له أحسنت والمسيء نقول له أسأت. وقام على دحض البدع، وكان من عواملهم تعليم الناس وتدريس الناس وبث الأمهات في الناس وتعليم كتب ابن تيمية وابن القيم في المساجد وفي الهجر وفي القرى، حتى وصلت دعوته إلى الهند وإلى زنجبار وإلى غرب إفريقيا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قام له خصوم، ومن الخصوم للحقيقة الدولة العثمانية والخلافة العثمانية، وهذا الخلافة خيرها إن شاء الله أكثر من شرها ولها حسنات، ولكنها أخفقت في هذا الجانب يوم سمحت البدع أن تنتشر، بل وجد من حكام خرافيين. نحن نقول الحقيقة والتاريخ، والإنسان عليه أن يلقي الحقيقة. نحن نقول هذه الخلافة أمسكت على ضميمة المسلمين وجمعت شملهم وجاهدت في سبيل الله ورفعت لا إله إلا الله، وردت اليهود عن فلسطين في فترة عبد الحميد، وقاتلت روسيا في سيبيريا وغيرها، ولكنها أخفقت يوم سمحت للرأي الفكري الابتدائي أن ينتشر في بلاد المسلمين. فكان من ثمرته بعض الكتب التي استهزأت بأهل السنة والسلف الصالح والمحدثين، وكانت تطبعها الدولة العثمانية وتولي هؤلاء العلماء القضاء والمدارس والنظر والمظالم. فكان هذا جانب مخفق ومظلم في ثوب هذه الخلافة العثمانية. ثم بدأ في الساحة كثير من الدعاة ومن الجماعات، منهم محسن مصيب له أجران، ومحسن مخطئ له أجر واحد، وصاحب هوى يريد هواه ظالم لنفسه. والأمة الآن تعيش في خير وفي شر وفي إرباك وهدوء وطمأنينة وتزلزل، والمبشرات الآن في الساحة الإسلامية بتخوف ومحاذير تتوقف على ثلاثة أمور. في الساحة الإسلامية صحوة عارمة واتجاه إلى الله، وبالخصوص في الشباب المسلم، وهذه الصحوة يخاف عليها من ثلاثة أمور: أولها من قلة العلم الشرعي، أن يستقيم الشباب ويقومون على الحماس والهيجان ثم لا يكون عندهم علم شرعي ولا حديث ولا تفسير ولا فقه، وهذا خوف. الأمر الثاني تمزق واضطراب وانتماءات، كل يحمل على الآخر، وهذا يورث العداء والضغينة والبغض والحقد والحسد. ولا حل إلا بالعودة إلى الإخاء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمخافة الثالثة أن يكون الفكر مقدم على الروح، أو يأخذ مساحة الروح، فلا يكون هناك نوافل ولا أوراد ولا أذكار ولا كثرة صلاة، فتقسى القلوب وقسوتها داء العضال، فحلها كثرة النوافل وكثرة القراءة وحفظ القرآن. ومما يخاف كذلك، وهو أمر يذكر للفائدة، التسرع في الفتية بين هذا الشباب. أما الخوف فإن هناك مد ابتداعي يريد أن يسيطر على العالم وأنتم تعرفونه، ولكن حله أن ينزل علماء الإسلام وعلماء السنة وفقهاءهم ودعاتهم فيدرسون القرآن وكتب السنة كالصحيحين والسنن الأربع والمتانيد، حينها ينتصر الإسلام. نشر السنة من علامات انتصار السنة. القضية الثانية توحيد المصادر في الكتاب والسنة. الثالثة التحذير من المبتدعة والمبتدعين بالخطابة، بالصحف، بوسائل الإعلام، بالدروس، بالندوات. نشر الفكر الإسلامي السني في البوادي والقرى، حينها ينتشر الإسلام ويعم الخير. هنا أسئلة سوف أجيب عنها بعد صلاة العشاء، لئلا نحضر على الناس أو نشق على الناس الحضور، لمن يتمكن الحضور فبها ونعمة، ومن أراد الذهاب تحية هلا وسهلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بارك الله فيكم محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح على مسرح كلية إعداد المعلمين بطريق الخميس يوم 28/3 بعنوان المعلم والطالب بين الأمس واليوم. فليكن معلومة مثلا نعم يوم الاثنين نعم أدوك نعم. هنا بعض الأسئلة اجتماعية ودينية ولا بأس، وإذا كان هناك سؤال تجاري سوف نعرض به بإذن الله في ضمن الأسئلة. يقول السائل: هل كثرة الصلاة يوم الجمعة قبل ظهور الإمام على المنبر من البدع؟ لأننا نلاحظ أن بعض الناس يكثر من الصلاة في ذلك الوقت، وبعضهم يقول أني لا أكثر الصلاة في ذلك الوقت إلا لزيادة النشاط وطرد النعاس. أولا، ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة. السنة الرواتب في الإسلام 10 ركعات. لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب، ليس قبل الجمعة سنة الراتبة. لكن من أتى إلى المسجد وأراد أن يتنفل فله ذلك، له أن يصلي إلى أن يدخل الإمام، وليس الوقت وقت نهي والحمد لله. ولو أن في غيره في الظهر قبل صلاة الظهر وقت الزوال لا يشمل الجمعة كما قال ابن تيمية وابن القيم، بل عليه أن يصلي حتى يدخل الإمام، يصلي ما استطاع، يصلي 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50. فعل ذلك كثير من السلف، لكن لا يقول إنها سنة قبل الصلاة، لا، بل وقت مطلق للتنفل والحمد لله. ما هي الكتب أو بعض الكتب التي تساعد على كشف البدع في الدين؟ أعظم الكتاب، أعظم الكتب التي يساعد على كشف البدع والخرافات والدجل كتاب الله عز وجل، شفاء لما في الصدور للتدبر. ثم كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من كتب العلم. وهناك كتاب فريد في بابه، كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب الموافقات للشاطبي. هذه التي تحضرني مع بعض الرسائل في هذا الباب، كرسالة في ابن حزم الظاهري في السنة، ورسالة لابن بطة الحنبلي في السنة حققها أحد الأساتذة في جامعة المنقرة، وغيرها من الرسائل، لكن هذا هو أهم ما يقال. يقول: كثرة البدع فما جزاء من يفعلها عمدا وجاهلا؟ عمدا كافر، وبعض المرتجعة كافر، لأن من البدع مكفرة ومنها مفسقة. فمن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ومن أتى بمكفر مثل أن يقول القرآن ناقص ويعتقد ذلك، أو يتبرى من الشيخين أبي بكر وعمر، أو يلعن الصحابة يعتقد أنهم ابتعدوا عن الإسلام، فهذا كافر. وأما بعض البدع فمفسقة في الإسلام، مثل أن يعتقد أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، هذه بدعة مفسقة لا مكفرة. وأما من يفعلها جهلا فيبصر بها، لكنه ليس معذور بالجهل، عليه أن يتعلم. هل للبدع أقسام؟ بعض الناس يقول البدع فيها واجب ومندوب ومباح ومحرم، هذا ليس بصحيح، تقسيم خطأ. وقد قسمه بعض الناس في رسائل، كصاحب رسالة الدكتوراه موجود له كتاب في البدعة، قسم هذه التقسيمات الخمسة، وليس بصحيح، بل البدع كلها محرمة. وهذا مثل سؤال لبعض الأخوة يقول: هل فيها مكروه ومحرم؟ بل كلها محرمة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الأخ السائل: أبي يمنعني من حضور الدروس والمحاضرات بحجة حفظ القرآن في المسجد بعد كل صلاة المغرب، ومعي إخواني أيضا، هل أطيعه؟ أبوك يدعوك لطاعة، لكن حبذا أن أباك وافق أو وفق بين الأمرين ليحصل لك الخير، يجعل حفظ القرآن في وقت لا يفوتك فيه المحاضرة والدرس لتحصل على خيرين: خير التلاوة والحفظ، وخير دروس مجالس العلم وحفوف الملائكة وتنزل الرحمة وغشيان السكينة. فحبذ أن تقنعه بالتي أحسن أن يحصل لك الخير على الله عز وجل يتقبل منا ومنك. أما إذا رفض فتطيعه وتبقى لتحفظ معه القرآن، ولو أنه أجاز لك الخروج ثم بدلك بوقت آخر كان أحسن وأنفع. يقول الأخ: ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن واه راكع؟ معنى الحديث، هذا الحديث أتى عن علي رضي الله عنه، المؤمن يقول أنه في لفظ آخر أنه يخرق ويركع، أو يخرق ويركع، أو يوهن ويركع، معناه أنه يذنب ويستغفر، معناه أنه يخطي وينيب ويعود. هذا الحديث أورده العجلوني وقال في أسانيده ضعاف، وبعض أهل العلم حسنه، لكن الذي يعرفه إلى الآن في الحديث أنه ضعيف، ويحتاج إلى أن نسأل ما هي علة الضعف فيه، فكتاب العجلوني كشف الخفاء ينبيك عن هذا. يقول: ما مدى صحة الحديث القائل يا عائش، يعني عائشة رضي الله عنها، إني أحبك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في قلبي كالعروة الوثقى انفصام لها. هذا الحديث لا يصح عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، حديث باطل الموضوع، وهو ليس من لفظه، وفيه ركاكة، وهذا مثل هذا لا يستشهد به ولا يورد للناس، بل يتجنب الناس هذه الحديث الموضوعة. والحديث الموضوعة باطلة كثيرة لأسباب، وسوف يكون هناك دروس إن شاء الله سلسلة الحديث الموضوعة في الإسلام ليتبين الناس كثيرا من الحديث الموضوعة. وحبذ أن يكون لطالب العلم كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الآلئ المصنوعة لملا على القاري، الفوائد المجموعة للشوكاني، تمييز الطيب من الخبيث الأثري، العجلوني كشف الخفاء، هذه الكتب يستطيع أن يكشف عنها في لحظات عن الحديث. أما هذا الحديث فلا صح. هل يجوز الصلاة خلف من لا يجيد أحكام التجويد مع أنه لا يلحن ولا يخطئ في القراءة؟ نعم، يجوز الصلاة خلف من لا يجيد التجويد، وبشرط أن لا يلحن، يعني في النحو وفي اللغة العربية لا ينصب المرفوع ولا يرفع المنصوب، يجوز الصلاة وراءه، وهذا أمر معلوم. ولو كنا نحتاج إلى، أو كان الأمر أنه يحتاج أنه لا يجوز، لكان بينت هذه المسألة لشهرتها فيصلى وراء، خاصة إذا كان عالما جليلا محدثا سنيا عنده فقه في الدين فيصلى وراءه، لأن كثير ممن يجود ما ترى عليه آثار السنة. ولكن إذا وجد من لا يجود ويجود فيقدم المجود، لأنه أحسن وأمكن في القرآن. وبعض أهل العلم يقولون التجويد واجب، وهذه اسألوا عنها الشيخ عبيد الله الأفغاني: ومن أحال على مليء فليحتل. يقول: ما حكم في من قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أوردنا حديث فقال دعونا من هذا الهراء والدجل؟ هذا يستبين منه، وإن قال هذه الكلمة بعقله وتمكنه ومعرفته وعمده فهو زنديق ملحد، حده السيف الأبتر الأملح الأبيض، تقص رقبته من تحت أذنيه بأربعة أصابع، ويغسل يديك منه ولا تصلي عليه، فهذا هو الدجل. قال في سير أعلام النبلاء: قيل للإمام أحمد رجل يسب أهل الحديث قال زنديق زنديق زنديق، والزنديق معناه ملحد، وهذا عليه أن يتوب ويراجع حسابه مع الله عز وجل، فقد أصبح على شفا حفرة من النار، نسأل الله العافية. يقول: هل هذا حديث من علمني حرفا صرت له عبدا؟ لا يصح هذا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وليس بحديث، بل هو مثل من الأمثلة من الأحاديث التي اشتهرت على يد الناس، مثلا المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، ليس بحديث، هذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب كما قال صاحب كشف الخفاء. ممن اشتهر على ألسنة الناس قيد العلم بالكتابة، هذا من كلام عبد الله بن عمرو، وقيل من كلام أنس وهو الصحيح، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. مما اشتهر على ألسنة الناس: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عمرو بن العاص، وقيل من كلام ابنه عبد الله بن عمرو إلى آخر. نعم من حديث الصحيح الذي عليها للتحقيق من أهل العلم أنه من كلام أنس ولا يصح رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وممن فعل ذلك ابن عبد البر رفعه، ولكن نبه أهل العلم حتى المحققين في هذا العصر لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل معناه ليس معنى من معاني الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كثير منهم لا يكتب، ولفظ الحديث ركيك ليس كعمق كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد نبه العلم على أنه لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس تجوز في نسبة بعض الحديث إليه ولا تصح. إذا انتهى المأمون في التشهد الأول وبقي الإمام فهل يبدأ في التشهد الثاني أم يدعو الله؟ الأحسن له لو بدأ في الثاني له ذلك، لأن بعض العلماء يقول يتشهد التشهد الثاني، فعلى كل الأحوط له أن يفعل إذا تأخر ولا يسكت، لأنه ليس هناك سكوت، بل الكلام بالذكر الذي ورد في الصلاة أفضل من السكوت. بداية الوجه الثاني، هذا تحتاج المخطوطة هذه إلى تحقيق. يقول الأخ ما هي الأماكن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة؟ صح في الصحيحين أو في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود وفي مسند أحمد، أنا لم أدري هل الحديث في مسلم أم لا، لكن في البخاري وفي أبي داود ومسند أحمد والحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواطن في الصلاة في أربع مرات، إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من التشهد للركعتين أو للركعة الثالثة في المغرب. هذه أربع حالات هي السنة، وخالف فيها بعض الناس فقال الأحناف رواية عنهم ونسبت للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرفع إلا مرة واحدة، واستدل بحديث ضعيف يقول الصحابي فيه رفع صلى الله عليه وسلم مرة عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد إلى ذلك، وهذا الحديث ضعيف، واستدل بالمبارك على الإمام أبي حنيفة بحديث أبي هريرة بالعمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا بدأ في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يرفع، وفي رواية صحيحة كما أسلفت وإذا قام من التشهد للركعتين أو للركعة. أبو حنيفة صلى معه عبد الله بن المبارك، فكبر أبو حنيفة والإمام فكبر ابن المبارك ورفع يديه، فأراد أن يركع فرفع ابن المبارك ولم يرفع أبو حنيفة، فرفع من الركوع فرفع ابن المبارك، فلما سلم قال أبو حنيفة لابن المبارك والله لقد خشيت أن تطير من جانبي، يعني من كثرة ما رفع يديه كأن جاء أجنحة، قال ابن المبارك والحق مع ابن المبارك لو طرت لو أردت أن أطير كنت طرت في أول مرة، يعني مع تكبيرة الإحرام، لكن ما دمنا ما طرنا والحمد لله فلا نطير في المرات الثانية، وهذا مأجور له أجر واحد، وهذا مصيب له أجران، لأنه اجتهد وأصاب كلهم يريد الخير. هذا عن سؤال الأخ. في العيدين والاستسقاء والجنازة تلحق بالتكبيرات فترفع الأيدي فيها، لأن عموم رفع الأيدي في التكبير يشمل هذا، وأهل العلم وجدوا نصوص، والإمام أحمد الحقها بحديث ابن عمر لما سئل هل في الجنازة يرفع يديه، قال على حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما افتتح رفع، فالرفع وارد مع كل تكبير إلا ما لم يرد به الرفع، مثل في السجود وفي بعض الهيئات أو بعض الركوعات التي لم يرد فيها الأثر، أما هذه التي ذكرت فترفع فيها الأيدي. الوتر إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، والدعاء يرفع يديه لا بأس برفع اليدين، وقد ورد حديث الحاكم أشار إليه ابن القيم في زاد المعاد، تجدونه في زاد المعاد وفي سنن الترمذي، وهذا الحديث يضعفه ابن حجر قليلا ويصححه بعض أهل العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يدعو بدعاء القنوت في الوتر، والدعاء يكون برفع الأيدي، لكن هو المسح الذي خالف فيه خلاف بين أهل العلم ليس رفع اليدين، أما المسح فالصحيح أن لا يمسح في الصلاة، أما خارج الصلاة فيمسح تارة ويترك تارة، مع العلم أن الحديث حسن حتى خارج الصلاة، حديث ابن عباس وحديث عمر في الترمذي، أوردها صاحب جامع الأصول وحسن أسانيدها المخرج، فالمقصود أن من مسح فلا عليه حتى خارج الصلاة، لكن لو تركها لبعض الأحاديث أحيانا فنعم ما فعل، أما داخل الصلاة فاختار ابن تيمية أن لا يمسح داخل الصلاة، لا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الوتر من الدعاء مع الإمام أو وحده، لا يمسح وجهه بيديه لأنه لم يرد فيها حديث صحيح، أما خارج الصلاة فإذا دعا ف فيمسح تارة ويترك تارة، مع العلم أن من الناس من حسن هذا الحديث وتجدونه في المجلد السابع من جامع الأصول في أدعية صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أو في الثامن. هل من البدعة قول الرجل بعد الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد والشكر؟ هل كلمة الشكر هنا بدعة؟ نعم، كلمة الشكر هنا بدعة فيما أعرف، لم ترد في السنة والشكر. والإنسان لا يتزوج يأتي يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثير، الله أكبر استغفر الله، الله أكبر توكلنا على الله. نعم نتوكل على الله، لكن هذه شريعة تلفت من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا زيادة كلام، استوى استوينا الله واعتدلنا. قال اهدنا الصراط المستقيم، قال اللهم اهدنا وتولنا، إياك نعبد قال اللهم اجعلنا عبادا لك، ونستعين قال استعنا بالله. هذه كلها من البدع فلا يزاد في الإسلام، لأن الزيادة معناها النقصان وسوف تكون على الضد وتعكس المقاصد على صاحبها. يقول ما حكم وضع العسل أو نوع من الطعام على الوجه بغرض العلاج من شيء بشرة؟ الأطعمة إذا كانت حلالا فلا بأس، إذا أشار طبيب مسلم أو علم بالتجربة أنها من الدواء فلا بأس بالاستدواء بها وطلب النفع من الله عز وجل بواسطة هذه العلاجات كعسل أو غيره. أما المحرمة فلا يجوز كالخمر وما يدخل في الخمر والعلاج به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له رجل كما في السنن يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء، قال إنها داء وليست بدواء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالعسل إذا كان في دواء أو غيره من الحبوب والأطعمة والأشربة فما عليك إلا أن تستخدمه، وكثير من العقاقير هذه مركبة من الحبوب والسيلان كلها من الأطعمة والأشربة والعشب، فتستخدمه إذا كان في علاج ولك ذلك والحمد لله. من عنده سؤال له أن يشارك به في أثناء ما نبحث. ما حكم لبس الخاتم وهل هو سنة أم لا؟ لبس الخاتم لبس صلى الله عليه وسلم الخاتم، الخاتم لبسه صلى الله عليه وسلم في يمناه وفي يسراه، ولكن قضية هل هو سنة ولا بد من لبسه أمر. وأورد ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لأولي سلطان، لكن الصحيح أنه يلبس ولبسه كثير من الصحابة ولم يكونوا سلاطين فيلبس الخاتم، لكن لا يكون من ذهب ولا من حديد وإنما حتى النحاس، ولكن يكون من فضة أحسن ما يكون. ومن لبسه على أنه لا بد من لبسه فلا يلبسه لأنه وارد، ولا يبدع من لبس الخاتم في ذلك فله أصل. نعم البدعة قسمت باعتبارات إلى 15 قسمة: بدعة فعلية وبدعة تركية وبدعة قولية وبدعة عملية وبدعة اعتقادية وبدعة فعلية وبدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة إضافية وبدعة تركية وبدعة نسبية إلى آخر ذلك، بدعة مكسرة، بدعة مفسقة، بدعة كبرى، بدعة صغرى. كل هذه التقسيمات واردة، لكن إضافية البدعة الإضافية ما كان أصلها سنة، هذا عند مفهوم بعض أهل العلم لها شيء من السنة لكن أضيف شيء من البدعة إليها، مثل الجلوس بعد صلاة الفجر أو الذكر وارد سنة أن يجلس الإنسان ويسبح له إلى طلوع الشمس، لكن إذا ركب على ذلك بدعة وأضاف شيء من البدع كان يقول سنة أن يتحنث الناس بعد صلاة الفجر ووردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها فقد أضاف. من أهل العلم من قال السنة البدعة الإضافية من تضاف إلى بدعة أخرى فتصير مركبة، فهناك بدعة مثل ما هي البدعة؟ بدعة أن يأتي بعد الصلاة مثلا ويستقبل مثلا مكان من الأمكنة ويقول هذا من السنة، ويضيف إلى ذلك يشد نشيدا ويقول من السنة فأضاف بدعتين. من البدع مثلا أن يأتي بعد الصلاة بمسبحة، المسبحة لا كلام آخر بس بعد الصلاة دائما، ويقول هذه بدعة بعد الصلاة في التسبيح 33 تستخدم دائما، ويزيد على ذلك فيقول هو في التذكير، ما يقول سبحان الله والحمد لله، يقول هو كما يفعل غلاة الصوفية أتباع ابن عربي، فهذا ركب البدعة من بدعة بسيطة وبسيطة فأصبحت بدعة مركبة، هذا ما يعرف عنه. أما البدعة التركية فتعتبر نقص عند العلماء من السنة مثلا أن الإنسان إذا سلم أن يستغفر وأن يهلل ويكبر، يتركها دائما ويقول ليست من السنة، ابتدع في هذا. من السنة مثلا يرفع يديه كما أسلفنا، لكن يدري هو أنها ورد في حديث ويتركها عمدا، هذه بدعة تركية. أو اسع ما شئت من الأمثلة على هذا. نعم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. صحيح في هذا أنه على قسمين، ابن تيمية يقول النظر كالكلام، ينظر الله متى شاء ويتكلم متى شاء. والصحيح في هذا أنه سبحانه وتعالى ينظر حقيقة لا تأويلا. وربما قلت أنا لا يرحمه، لأنه ورد مثل عند بعض السنة يقول له سبب للرحمة، والله إذا نظر إلى عبد الرحمة، لكنهم ما جعلوا النظر بمعنى الرحمة، لأن هذا تأويل عن النص. فإن فهم مني هذا أو قلته فأنا أقول الآن النظر صفة من صفاته سبحانه وتعالى كالكلام، ينظر الله متى شاء إذا شاء ويعرض عن من شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فهذا هو الصحيح. وأحسنت إلى تنبيهنا لهذه المسألة وللفائدة. ورد في الأحاديث في إسبار الإزار نهيان وعقوبتان، إحداها يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء ما أسفل من الإزار فهو في النار. وحديث آخر صحيح لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فيقال التفصيل في المسألة أن من جر ثوبه خيلاء فعقوبته عقوبتان، لا ينظر الله إليه وما أسفل من الإزار ففي النار. وأما من جر ثوبه وليس بخيلاء فعقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، لكنه لا يشمله وعيد لا ينظر الله إليه، فلينتبه إلى هذه المسألة. نعم أخطأ من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة، وإنما قلت في التقسيم لأن بعض الأساتذة من الذين كتبوا رسائل قسموها إلى هذا التقسيم وهو خطأ. واغتروا بقول عمر هذه نعمة البدعة هذه لما رأى الصحابة يجتمعون لصلاة التراويح، وما قصدوا إلا في اللغة، وإلا فلا أصل في السنة فليست ببدعة فهي سنة. وردت عنه صلى الله عليه وسلم فليس في البدع بدعة صحيحة ولا حسنة ولا بدعة سيئة. نعم الأسئلة الشفوية تنقذ الوقت لأنه يحتاج إلى تلخيص، وأنا أقول الآن من يكتب الأسئلة سوف نجمعها ونجيب عنها في الدرس الماضي القادم، ليس الماضي لأن ما مضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. أحد الناس من المحدثين قدم على ابن خزيمة الحافظ، قال متى قدمت؟ قال قدمت غدا. قال أنت في الطريق فارجع في المسعان غدا. من نظر إلى امرأة فأحصى عظامها فليتبوى مقعده من النار. ما هذا الحديث؟ هذا حديث كذب موضوع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يباع ولا يشترى. من عنده سؤال؟ يقول ما حكم الإنسان مصف الإنسان بالدابة بالحمار مثلا أو الثور أو الأسد؟ تختلف هذه الأوصاف. إن كان هذا الحيوان مما يفتخر العرب بالنسبة إليه ووصفه كقول فلان أسد تراه إذا ما جئته متهللا، ويصفونه في الشجاعة بالأسد الهصور كما فعلوا، فهذا في أمر نسبي وإن شاء الله ما هناك ضرر. وإن كان من الحيوانات البهيمية التي يوصف بها الإنسان سبا وشتما فلا يجوز إلا للكافر أو الفاسق. الله عز وجل يقول لبني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. لا ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لكن بعض الناس بجهله يظن أنه إذا وصف أخاه أو صديقه بالحمار قد أجاب، فيقول هو في الحمار في الصبر كالحمار وفي الصراع كالثور. وفدى علي بن الملح، هذا علي ابن الجهم الشاعر العباسي، على الخليفة المتوكل في داره في بغداد، فأنشده قصيدة يقول فيها في مدحه، يقول للخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب. فأراد الناس أن يبطشوا به أرضا فقال: دعوه، هذا رجل نشأ في البادية ما رأى إلا التيس والكلب وأتى يمدحنا، لكن أنزلوه في الرصافة عند النهر عله يرى الجمال والطبيعة فيتحدث بعد سنة. فأنزلوه فرع النهر وراء القصور والحدائق الغناء الميساء الغيس، فأتى بعد سنة فقال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. ثم مدح الخليفة قال: أما رأيتم، لأنه عاش مع التيس والكلب. فالناس يأخذون بمقاصدهم لا بكلماتهم، والله الحافظ. هل ورد حديث أن الله سبحانه وتعالى 40 عالما وكلما مات أحد منهم أبدأ الله واحدا غيره، وأن الأمة يرحمون به؟ أحاديث 40 هذه باطل، ولو أن بعضهم 40 الأبدال 40 يحسنه، لكن ما أتدخل في حديث الأبدال، لكن حديث الأقطاب والأغواث هذا كذب، وأن في الدنيا 40 كلما أبدل مات منهم أحد نصب أحد لا يصح، مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. وأظن أن نختتم الجلسة. نعم. إذا تصدق عن الميت وهو مسلم من مسلم نفعت عنه ووصلته بإذن الله. إذا مات ابن آدم كما مسلم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.